الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه كلمة وجيزة بين يدي الدرس. أولا، أننا بإذن الله جل وعلا سنعمل على حفظ هذا المتن، وسيكون ما يؤخذ اليوم يحفظ على أن يسمع في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا. أما الكلمة فهي في فضل العلم، وكما قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم منزلة بعد النبوة تعدل طلب العلم. فالعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم، العلم فريضة، وهو دواء للقلوب المريضة، والعلم وسيلة إلى كل فضيلة. أي فضيلة لا تنال إلا بالعلم، وكل رذيلة تنال بالجهل. ولذلك امتدح الله رب العالمين آدم صلى الله عليه وسلم بالعلم لما ذكره للملائكة، وقال: وعلم آدم الأسماء كلها، ولذلك أمرهم بالسجود له. قال أهل العلم: ولا يزال الملائكة على العهد مع بني آدم الذين سلكوا طريق أبيهم آدم وهو العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النمال في جحرها، يعني النمل، لأن هذا الكون إنما ينصلح بالعلم. فلذلك يدعو له حيوان البر وحيوان البحر، وبالجهل يخرب هذا الكون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذا إنما لجهلهم بدين الله رب العالمين. ولذلك كان عمار هذا الكون بالتوحيد على يدي آدم صلى الله عليه وسلم، وخرابه بالتنديد، والتنديد إنما هو بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لم يكن في الأرض من يقول الله الله، حينئذ تنقض أحجار الكعبة، وحينئذ يرفع القرآن، ثم تقوم الساعة. فهذا يبين لنا فضل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والكلام في هذا الباب يقول: وبإذن الله عز وجل كلما حانت فرصة تكلمنا فيه، والله المستعان. هذا المتن ثلاثة الأصول وأدلتها. لماذا ندرس هذا المتن؟ لماذا دراسة هذا المتن المبارك؟ أولا، لأنه متن في العقيدة والتوحيد، لأنه متن في العقيدة والتوحيد. ومعلوم أن شرف العلوم بشرف المعلوم، شرف العلوم بشرف المعلوم، ومدار هذا الفن أو هذا العلم على معرفة خير معلوم وهو الله الحي القيوم. مدار العقيدة والتوحيد على معرفة الرب الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أهم علم على المرء أن يتعلمه، هو علم التوحيد وعلم العقيدة، الذي به النجاة بفضل الله جل وعلا. إذن تكمن أهمية هذا المتن فيه أنه أولا في التوحيد والعقيدة. ثانيا، أنه متن لإمام سلفي، وهو الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا أيضا يبين لك أهمية هذا المتن، لأن العلوم إما أن تؤخذ عن أهل السنة أو عن أهل البدعة، فمن أخذها عن أهل السنة نجا، فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك كما قال مالك وغيره، ومن أخذ العلم عن أهل البدعة ضل في طوفان الجهالة، ضل في طوفان الجهالة. ولذلك على المرء إذا نظر في الكتاب الذي يشتريه أو يريد أن يقرأ فيه فلينظر أولا لمن هو، ولا يكون كحاطب الليل الذي لا يفرق بين العود وبين الثعبان أو الحية فتلدغه أو تنهشه وهو لا يدري فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا، أن هذا المتن قليل المباني عظيم المعاني، يعني مختصر، وإن كانت معانيه عظيمة جدا، لأن مدارها على معرفة ثلاثة الأصول، وهي أسئلة القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك لوجازته وسهولته يعتنى بحفظه، حتى إنه كان يحفظ للعوام هنالك في أرض الجزيرة، كان يحفظ للعوام. هو متن ميسر مسهل، قليل في المباني عظيم في المعاني. كذلك أن مبنى هذا المتن المبارك على الدليل، ولذلك يكثر فيه والدليل قوله تعالى، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أهمية هذا المتن، أن مبناه على الدليل. وهذه تربية للمتلقي أن يبني علمه على الدليل، على الكتاب وعلى السنة، وأن يقوي حجته بالدليل، لأنه عند المناظرة وعند المجادلة الذي يغلب ويظهر وينتصر من كان معه الحجة، والحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المتلقي يجد والدليل كذا وكذا من كلام الله وكلام رسوله قويت حجته، بخلاف الذي يكون معه المتن كلاما بشريا صرفا وليس عليه من نور الوحي شيء. فلذلك يعتنى بالكتب السلفية لأن مبناها على الدليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. كذلك مما يبين لنا أهمية هذا المتن أنه اعتنى به جملة وثيرة من أهل العلم، والمتن إذا اعتني به وكثر شرحه سهل فهمه، أن المتلقي يسهل أن يأتي بشروحه ويعلم مراد المصنف فيه. ومن شروح أهل العلم عليه حاشية ابن قاسم العاصمي رحمه الله، وهي حاشية مهمة جدا، وكذلك شرح الإمام ابن باز رحمه الله والإمام ابن عثيمين رحمه الله، وشرح العلامة النجمي أحمد بن يحيى النجمي والعلامة محمد بن أمان الجامي وغيرهم من أهل العلم. فهذا متن مبارك وعليه شروح مباركة، على الإنسان أن يعتني بها، لا سيما حاشية ابن قاسم وشرح العثيمين رحمة الله على الجميع. إذن أهمية هذا المتن تكمن في أنه أولا في التوحيد والعقيدة، أنه لإمام سلفي، أنه متن سهل ميسر، قليل مباني، عظيم المعاني، ثم لأن مبناه على الدليل، ثم لأنه كثرت شروحه. قال ابن قاسم رحمه الله نقلا عن المصنف ابن عبد الوهاب رحمه الله، قال: قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. قررت ثلاثة الأصول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. هذا النقل يبين لك عظمة هذا المتن، يبين لنا عظمة هذا المتن المبارك، لأنه يعلمنا توحيد الربوبية، وأن الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر الملك وحده. وهذا لم يكن ينازع فيه في الجملة أهل الشرك في جزيرة العرب ولا غيرهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم يعلمنا توحيد الألوهية، أن الإله الحق للألوهية والعبودية على خلق أجمعين واحد، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق العبادة وحده لا شريك له إلا هو، فمن صرف شيئا من العبادة لغيره فقد أشرك به، والشرك لا يغفره الله رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك الولاء والبراء، أن نوالي أولياء الله وأن نعادي أعداء الله، فمن تشرب بذلك فقد تشرب بحقيقة دين الإسلام العظيم. قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في المرة الماضية أول المتن، وتكلمنا عن الفرق بين البسملة والتسمية. هل أحد يذكر الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من حيث اللغة أن البسملة مصدر منحوت من الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، فحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن. كذلك بسم الله هو مصدر من التسمية من التسمي. نعم. بسم الله أبدا بالله عز وجل مجملا به متبرسا به، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فإن بسم الله الرحمن الرحيم لا تأتي إلا في بداية قراءة القرآن وفي بداية كتابة الرسائل. نعم. مستنين بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل سليمان صلى الله عليه وسلم. أما بسم الله فتأتي في كل الأمم، في كل فئة. من حيث اللغة أن البسملة مصدر منحوت من بسملة، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التسمية هي من سمى يسمي تسميا وتسمية، فالتسمية مصدر صناعي. أما من حيث الشرع فلأن الثابت والذي دل عليه الدليل أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسمية ففي كل فعل يأتي به المرء يسمي الله جل وعلا استعانة به وتبركا به سبحانه وتعالى. قولنا بسم الله الرحمن الرحيم فيه مسائل. أولا، الابتداء بالتوحيد. نحن نبدأ أمورنا جميعا بالتسمية أو بالبسملة، بالبسملة في أمرين وفي سائر الأمور بالتسمية، هذا فيه البداء بالتوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها. وهذا يبين لك أن العبد يعلق قلبه بربه في جميع أموره، في جميع أموره. ثانيا، الإشارة إلى رحمة هذا الدين وأن مبناه على الرحمة، فلا نبدأ بسم الله الجبار للجبروت سبحانه وتعالى أو بسم الله العزيز، وإنما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى الرحمة في هذا الدين، والرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الدين في جميع أموره رحمة، رحمة بالإنس وبالجن وبالحيوان بل وبالنبات، هذا الدين رحمة في كل شيء، فالحمد لله رب العالمين. كذلك فيه الإيمان بأسماء الله الحسنى وذكر فيها ثلاثة أسماء: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهذا الاسم علم على الباري سبحانه وتعالى، يتبع ولا يتبع، تتبعه سائر الأسماء ولا يتبعها هو. وكذلك الرحمن ذو الرحمة الواسعة على صيغة فعلان التي تدل على الامتلاء، ولذلك يذكر دائما مع العرش أعظم المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، هو ذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن دل على صفة الذات، والرحيم دل على صفة الفعل. الرحمن دل على صفة ذاتية، فالله جل وعلا متصف بالرحمة، والرحيم دل على أن هذه الرحمة تصل إلى المرحومين، تصل إلى المرحومين. كذلك في البسملة الإيمان بصفات الله العليا، لأن الأسماء تدل على الصفات، فالله يدل على الألوهية أي العبودية، ولا تصرف إلا له وحده، هو الإله فعال بمعنى مفعول، كفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب، إله مألوه من أله يأله، إلهة وألوهة يعني أحب وعبد. فالله جل وعلا المعبود المحبوب سبحانه وتعالى، وإنما خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي إلا ليوحدوني. والرحمن الرحيم دل على صفة الرحمة، دل على صفة الرحمة. والقاعدة في الصفات أننا نثبت ما جاء في الكتاب والسنة كما جاء، وننفي ما جاء نفيه في الكتاب والسنة مع إثبات كمال ضده. يعني إذا نفى الظلم عن نفسه كان النفي لإثبات كمال العدل، وإذا نفى النوم والسنة كان لإثبات كمال الحياة والقيومية، وإذا نفى الولد والصاحبة كان لإثبات كمال الوحدانية والأحدية سبحانه وتعالى. نثبت ما أثبت وننفي ما نفي مع إثبات كمال ضده، ونتوقف فيما عدا ذلك، ما لم يأتي نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته، لأنك إن نفيته قيل لك ما دليلك، وإن أثبته قيل لك ما دليلك، فما لم يدل عليه الدليل نفيا ولا إثباتا يتوقف فيه، وإلا نكون قد افترينا على الله جل وعلا الكذب، وإلا نكون قد افترينا على الله جل وعلا الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نسأل الله السلامة والمعافاة. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة، لماذا ابتدأ المؤلف بالبسملة؟ اقتداء بكتاب الله العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. أما عملا فكما مر معنا أنه كان يبتدئ رسائله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، وأما قولا فلحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجزم، وهذا الحديث ضعيف عند أهل الصنعة عند المحدثين، حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح. فكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو مقطوع البركة، أنك إنما تبدأ استعانة وتبركا بسم الله جل وعلا. يبقى الاقتداء قولا به لهذا الحديث الذي هو ضعيف وإن حسنه بعض أهل العلم ولكن معناه صحيح. الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديبية: يا علي اكتب بسم الله، يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الأمر وإن كان ورد خاصا إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنبتدئ في الكتابة عموما بسم الله الرحمن الرحيم. الأول اقتداء بالكتاب العزيز، ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ثالثا اقتداء بعمل الأئمة وما جرى عليه علماء الأمة من الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله جار ومجرور، والجار والمجرور لابد له من متعلق، لابد له من متعلق يتعلق به، أن الجار والمجرور متعلق، له متعلق، إما أن يكون فعلا أو خبرا. فهل التقدير ها هنا فعل أم اسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم كتابتي، أو بسم الله الرحمن الرحيم تأليفي، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، أو بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. لسه هنتكلم على التقدير مقدم ولا مؤخر، ولكن ما هو أولا؟ نعم تفضل. فعل. لماذا؟ التقدير فعلي. لماذا؟ انه هو المناسب. هل احد عنده تكمله؟ تفضل. احسنت. الاصل في العمل للافعال، الاصل في العمل للافعال، ولذلك نقدره فعلا. طيب السؤال الثاني: نقدمه على الجار والمجرور ام نؤخره؟ يقدم أم يؤخر؟ نؤخره لسببين. السبب الأول التبرك بالبداءة باسمه جل وعلا، أن نجعل اسمه متقدما، بسم الله أكتب، بسم الله آكل، بسم الله أشرب. ثانيا لأن تقدم الجار والمجرور يدل على الحصر، كما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك، فحصرنا العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى. فكذلك هنا حصرت الابتداء باسمه سبحانه وتعالى. واضح؟ كان السؤال الأول هل المقدر فعل أو اسم، وقلنا المقدر فعل. السؤال الثاني كان هل يقدم أم يؤخر، وقلنا يؤخر. السؤال الثالث هل يقدر عاما أم خاصا؟ يقدر خاصا. ما معنى عاما؟ هل أقدر بسم الله أبدأ أيا كان بدئي، أم أقدر بسم الله وأضع الفعل المناسب؟ الآن أكتب يكون بسم الله أكتب، أؤلف بسم الله أؤلف، أشرب بسم الله أشرب، فيكون فعلا خاصا بحسب الحال المناسب. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فيكون بسم الله أكتب، فنكون قدرنا فعلا، قدرناه فعلا مناسبا للحال وأخرناه، هذه ثلاث واضحة. وقس عليها في كل قول يأتي به بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وما قلناه فيه خلاف بين أهل العلم، فهناك من يقدره اسما، يعني بسم الله كتابتي، بسم الله تأليفي، بسم الله أكلي، بسم الله شربي، ومنهم من يقدمه كتابتي بسم الله واضح؟ والراجح ما ذكرنا. الباء تدل على الاستعانة وعلى التبرك، الباء للاستعانة وللتبرك. والاسم قيل مشتق من السمة أي العلامة، وقيل من السمو أي العلو، لأنه يعلو ويظهر بصاحبه. والقول الثاني أظهر أنه من السمو، الاسم من السمو. والله ذو الألوهية كما مر، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. هل هناك إشكال فيما ذكرناه؟ هذا كان يتقدم وليس في البسملة. الشيخ يسأل عن الفرق بين التوحيد والعقيدة. إذا أطلق كل على حدة شمل أحدهما الآخر، وإذا اجتمع دل التوحيد على ما يتعلق بإفراد الله بالعبادة، ودلت العقيدة على كل ما ينعقد عليه القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما ذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد، وهي مداروها على الأركان الستة التي ذكرناها، ويضاف إليها أربعة أمور: الصحابة، الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص، الإمامة وعدم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن جار وإن ظلموا، والتحذير من أهل البدع. فمدار كتب الاعتقاد على هذه الأصول العشرة: الإيمان بالله وبكتبه بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما يتعلق بأمور الصحابة عدالتهم والإمساك عما شجر بينهم، الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص والرد على الخوارج والمعتزلة والرد على المرجئة، الإمامة حقوق ولاة الأمر المسلمين وعدم الخروج عليهم وإن جار وإن ظلم، التحذير من البدعة والمبتدعين. فيكون أمر التوحيد متعلقا بالأصل الأول، الإيمان بالله جل وعلا وإفراده بالعباد. لكن إذا أطلقنا وقلنا كتب التوحيد دخل فيها ذلك كله، وإذا ذكرنا الاثنين كما نتكلم عن الإيمان والإسلام، كما نتكلم عن البر والتقوى أو الإثم والعدوان، واضح؟ يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام عمل الظاهر والإيمان عمل الباطن. طيب إذا أفرد الواحد منهما شمل الظاهر والباطن. إذا تكلمنا عن البر والتقوى فالبر فعل الخيرات، البر فعل الخيرات. طيب والتقوى اجتناب الموبقات. طيب إذا أفرد كل واحد منهما البر يشمل فعل المأمور وترك المحذور، وكذلك التقوى إذا أفردت شملت فعل المأمور وترك المحذور، كذلك الإثم ما يرتكبه المرء من معصية تتعلق بنفسه، والعدوان ما يرتكب المعصية تتعلق بغيره. فإذا أفرد الواحد منهما فالإثم يشمل عمل ذاته وما يتعلق بغيره وكذلك العدوان. فهنالك كلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. احنا قلنا الإسلام جزاك الله خير. إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم أي تيقن واجزم دون شك أو ريب. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما. وأتى بهذا الأمر هاهنا للتنبيه وإثارة الذهن للاهتمام. يعني عندما يقول لك اعلم تنتبه لما يقال ولما يملى عليك بعده. اعلم رحمك الله. رحمك الله دعاء للمتلقي بالرحمة، وفيه أولا شفقة الإمام على المتلقي، وفيه حسن تربية أهل السنة للمتعلمين، وفيه محبة الإمام الخير للمسلمين. نفي الشفقة على المتلقي وحسن التربية ومحبة الخير، بهذا دعاء بالرحمة. طيب هل هناك فرق بين الرحمة والمغفرة؟ الآن كنا نتكلم عن ما إذا اجتمع افترق وما إذا افترق اجتمع. جزاك الله خير. إذا اجتمع تكون المغفرة لما مضى والرحمة لما يستقبل. والرحمة لما يستقبل. لا لا، المغفرة من الغفر وهو الستر. مغفرة من الغفر وهو الستر، ولذلك تسمى خوذة الفارس بالمغفر. نخل مكة على رأسه المغفر. المغفر يعني الخوذة، خوذة الفارس. لماذا تسمى مغفرا؟ لمعنيين. أولا للتغطية، هذا الستر، وللوقاية. للتغطية تغطي رأس الفارس وتقيه ضربات العدو، وكذلك المغفرة تستر عيب العبد وتقيه أثر الذنب. تستر عيب العبد وتقيه أثر الذنب. ما معنى هذا الكلام؟ غفر الله له. ما معنى غفر الله له؟ ستر عيبه. طيب ستر عيبه، أثر هذا العيب المؤاخذة والعذاب، ويقيه أثره فلا يعذب. ويقيه أثره فلا يعذب. طيب إذن المغفرة هي ستر العيب والوقاية من أثر الذنب، هذا لا يقتضي دخول الجنة. تأتي الرحمة فتكون الرحمة فيها زيادة، وهي غفران ما مضى من الذنوب والوقاية من أثر العيوب وإدخاله الجنة، ولذلك يدخل الجنة برحمة الله لا بعمل. قال ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد. ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، يعني ولكن برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا إشكال، والشيء بالشيء يذكر. إذن تكون دخول الجنة برحمة الله. طيب وقوله ادخلوا الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هل ندخل بما عملنا أم برحمة الله؟ ندخل برحمة الله. طب وما توجيه الآية؟ إشكاله هنا في الباء في حرف الباء. هنا هنا هنا تسمى السلبية وهنا للعكس. نعم. يبقى عندنا الباء إما أن تكون سببية أو ثمانية. سببية يعني ادخلوا الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب ما كنتم تعملون. وأما هنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. استغفر الله. هنا الباء سببية. أما الأولى ثمانية في مقابل. في المقابل. واضح؟ في المقابل. فالمقابل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقابل لذلك أو العوض لذلك العوضية أو الثمانية هو عملكم. إن لم تعمل لم تدخل الجنة. وأما سبب دخول الجنة فهو رحمة الله رب العالمين لك. ورحمة الله رب العالمين لك. وهذا شيء معقول لأنك ما وفقت للعمل بالطاعة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أنه يجب الوجوب السقوط واللزوم. فإذا وجبت جنوبها أي الإبل أن الإبل تذبح صواف واقفة مقيدة من يدها اليسرى فإذا ما نحرت سقطت وجبت جنوبها على الأرض فيكون وجبت جنوبها سقطت هذا السقوط ولزمت الأرض هذا اللزوم ولذلك الوجوب هو اللزوم هو اللزوم من جهة اللغة وأما من جهة الاصطلاح فيعرف من وجهين من وجه الحكم فهو ما طلب فعله على وجه الجزم ما طلب جزما هذا هو الواجب وما طلب لا على وجه اللزم هو على غير وجه الجزم هو المندوب أو المستحب إذا ما طلب فعله جزما هو الواجب هذا من جهة الحكم من جهة الثمرة ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه يعني من أتى به أثيب ومن تركه استحق العقاب واضح؟ طيب لماذا قلنا أثيب فاعله امتثالا لأنه إن أتى به لا على وجه الامتثال الإخلاص والمتابعة لا يثاب ولماذا قلنا يستحق العقاب تاركه لأن الوعيد تحت المشيئة خلافا للخوارج والمعتزلة فأهل الوعيد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذب وإن شاء عفا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى وقول إنه يجب علينا يعني وجوبا شرعيا يستحق تاركه العقاب كل بحسبه ومن أتى بهذه المسائل على وجهها استحق الثواب كل بحسبه كل بحسبه لأن الناس في العلم درجات وكذلك في العمل درجات أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل وهذه المسائل الأربع هي مراتب جهاد النفس هي مراتب جهاد النفس كما قال ابن القيم رحمه الله أن مراتب جهاد النفس أربعة جهاد النفس على تعلم العلم يجاهد المرء نفسه أولا أن يتعلم العلم وكما مضى معنا العلم وسيلة إلى كل فضيلة وطلب العلم فريضة، وهو شفاء للقلوب المريضة، ولا ينجو المرء إلا بالعلم. ولذلك على المرء أولا أن يجاهد نفسه على العلم، هذه المرتبة الأولى. ثانيا جهاد النفس على العمل، فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. ثم ثالثا جهاد النفس على الدعوة، لأن الإنسان الخير المحب للخير إذا تعلم الخير أحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك من فقه هذا الإمام في كتاب التوحيد بوب أولا باب وجوب التوحيد، ثم بعد ذلك فضل التوحيد، ثم بعد ذلك الدعوة إلى لا إله إلا الله. إنسان تعلم التوحيد وعرف فضل التوحيد بعد ذلك يدعو إلى هذا التوحيد، جهاد النفس على الدعوة. الرابع جهاد النفس على الصبر وتحمل الأذى كما سيأتي في سورة العصر. قوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذا من حسن صنيع المصنف وهي سنة نبوية. ما هي السنة النبوية هنا؟ هو حصر مسائل العلم تيسيرا لضبطها وحفظها. يعني عندما يقول لك المعصوم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، تضبط أنت هذه الثلاث بحيث لو أنك جئت تسردها فنسيت واحدة قلت أين الثالثة، بخلاف لو لم تضبط أنها ثلاث تضيع منك. واضح؟ يعني الآن عندما قلنا أن أصول الإيمان ستة، فأنت قلت الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، هناك واحدة أين هي؟ الملائكة. فتتذكر، ما الذي ضبط لك ذلك؟ أنك تذكرت أنها ستة. واضح؟ لو قلنا أن أصول الاعتقاد تدور على عشرة فعددت الأصول الستة، ثم قلت الصحابة والإيمان والتحذير من أهل البدع، هناك أصل يدور عليه كتب الإمامة وعدم الخروج بالكلمة أو بالفعل، هذا العدد يضبط لك. ولذلك يقول أربع من كنا فيه كان منافقا، فاضبط أنت الأربعة. واضح؟ فيأتي أهل العلم أخذا من هذه السنة يقول لك الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، الأصول الستة. واضح؟ فهنا يجب علينا تعلم أربع مسائل، بهذا من حسن صنيع المصنف وهو اقتداء بسنة عملية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أول شيء ها هنا يبين لك لماذا أتى بهذه المقدمة بين يدي ثلاثة الأصول، وقال يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر. المسألة الأولى العلم هي الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن السؤال، ما علاقة تمهيد ثلاثة الأصول بثلاثة الأصول؟ أن العلم هو ثلاثة الأصول، العلم يدور على ثلاثة الأصول، لأن العلم قلنا هو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما، لأن العلم إذا ما أطلق أريد به العلم الشرعي، إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، والعلم الشرعي مداره على معرفة الله ومعرفة رسول الله ومعرفة دين الإسلام، وهذا هو محصل الاختبار بعد انقضاء هذه الدار والدخول إلى البرزخ. فإذا نزل سئل من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الأمر؟ هو عاش في الدنيا على هذا الدين. الاختبار يأتي على محاوره التي يدور عليها الدين، ولذلك يسأل عن هذه الثلاثة الأصول. فلذلك أتى أولا بالمسائل الأربعة، لأن أولها هو العلم، ثم العمل مبناه على العلم، والدعوة مبناها على العلم، والصبر مبناه على العلم. نعم. ليه؟ ويسأل عن العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جزما، أو العلم هو حكم الذهن الجازم. يعني هذا الكلام، الإنسان إما يعلم وإما يجهل، يعني إما يدرك وإما لا يدرك، والإدراك إما بسيط وإما مركب. ما معنى هذا الكلام؟ أنا سألتك ما الأصول الثلاثة، فقلت لي من ربك وما دينك وما نبيك، هذا علم، حكم الذهن حكما جازما على هذا الأمر، وهو مطابق للواقع، الواقع أن هذه الأصول الثلاثة، فأنت أدركت بعقلك وتعلمت ما هو في الواقع إدراكا جازما. واضحة؟ طيب، سألتك ما الأصول الثلاثة فقل دليل أدنى، هذا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية، جهل بسيط. أين طريق الإسكندرية؟ لا أدري. أين طريق الإسكندرية؟ قال لي سر هكذا، هذا يدري وجزم به. الجهل المركب، أين طريق الإسكندرية؟ قال لي سر هكذا، هذا جهل وجهل أنه يجهل. سألته ما الأصول الثلاثة؟ قال لي ذكر لي ثلاثة أصول ليست هي من ربك وما دينك وما نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا يجهل ويجهل أنه يجهل، هذا جهل مركب، يعني بعضه فوق بعض. واضح مسألة الإدراك؟ ما تهزش دماغك فقط، أدركت مسألة الإدراك؟ الإدراك العلم المعرفة. طيب هذا الإدراك صحيح أو خطأ؟ طيب هذا الخطأ بسيط ولا مركب؟ واضح؟ فقال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب قوله بالأدلة، هل قوله بالأدلة متعلق بقوله معرفة دين الإسلام؟ يعني هل معرفة الله بلا أدلة، معرفة نبي بلا أدلة، وإنما معرفة دين الإسلام بالأدلة فقط؟ لا، وإنما بالأدلة متعلقة بالثلاث: معرفة الله معرفة كامة مبناها على الأدلة، ومعرفة نبي صلى الله عليه وسلم معرفة مبناها على الأدلة، ومعرفة دين الإسلام معرفة مبنى على الأدلة، ومن بنى على غير الأدلة ضل، ومن بنى على غير الأدلة ضل. ولذلك ضل أناس في معرفة الله، فمنهم من مثلوه بخلقه وهم الممثلة، ومنهم من نفوا صفاته وهم الجهمية، وأتباعهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء جميعا جهمية. والذين عرفوا الله حق معرفتهم أهل السنة، فأثبتوا له صفاته كما وصف نفسه، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، وتوقفوا فيما عدا ذلك. لما نبني معرفة الله عز وجل على الأدلة، عندما نقول الله عز وجل مستو على عرشه أم لا مستو على عرشه، ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى. واضح؟ طيب الثاني عندما تسأله يقول غير مستوي، ما الدليل؟ يقول استوى استولى، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. لو قال لا أدري قلنا هذا جهل بسيط، لكن قال استوى بمعنى استولى، نقول له من جهة اللغة استوى بمعنى على وارتفع، ومن جهة إجماع السلف أجمع على أن استوى بمعنى على وارتفع. واضح؟ وقولك هذا جهل باللغة وجهل بإجماع السلف ومعتقد السلف، هذه واحدة. هذه ثنتان. الثالثة أنك نفيت الاستواء فرارا من التشبيه فوقعت فيه، لأنك إذا قلت أن الذي يستوي هو المخلوق فالذي يستوي هو المخلوق، ففررت من شيء فوقعت فيه. ثانيا أن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، فمن الذي كان مستولا على العرش ثم الله عز وجل استولى عليه منه سبحانه وتعالى؟ واضح؟ فإذا مبنى هذه العقيدة كانت على الدليل، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. كذلك هل ينزل ربنا؟ نعم ينزل سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الحديث المتواتر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. واضح؟ طيب هذه الصفات كيف نجريها؟ نجريها على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، نقول نثبتها على ما يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الصفات. كذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة ما له وما لا يجوز له، فلا نغلو فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر غير أنه رسول الله، فنعظمه ونجله فهو رسول الله، ولكن لا نعطيه شيئا من صفات الإلهية، فهذا حق الله جل وعلا. واضح؟ فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أن تعرف اسمه وتعرف نسبه وتعلم صفاته وتعلم صفاته وتعلم دينه إلى آخر ذلك، وأن تعلم أنه ليس له من الألوهية شيء، ليس لك من الأمر شيء، صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر يوحى إلي، قل إنما أنا بشر يوحى إلي، إذا هو بشر صلى الله عليه وسلم، ليس إلها فيعبد، ليس إلها فيسأل، ليس إلها فيستغاث به، ليس إلها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فنعلم أنه نبي الله، وأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأنه المصطفى، ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأنه لا يغلى فيه. ولذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، الإطراء الغلو والمجاوزة في المدح والثناء، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن هناك من عرف الإسلام لا بالأدلة، ولذلك أحدثوا في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، فلم يصلوا كما صلى رسول الله الذي قال صلوا كما رأيتمون يصلوا، ولم يحجوا كما حج رسول الله الذي قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. فأحدثوا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن أحدث أمرا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه رد أي مردود. معرفة الله جل وعلا تشمل معرفته بربوبيته، ومعرفته بألوهيته، ومعرفته بأسمائه وصفاته. فذكرنا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما مر معنا. لزن؟ لا؟ طيب مثلا يجدد وضوء حسين، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.